أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير وفقنا في آيات سورة النساء عند قوله تبارك وتعالى: ليس لأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصرا. آية محكمة بالغة كريمة عظيمة تدل دلالة واضحة مما لا قطع فيه أن الأمر بالأعمال ليس بالأماني وليس بالكلام وليس بالدعاوى. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، فأنتم أهل الكتاب إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس لأنهم انحرفوا عن الجادة فلهم السوء فقط، بل كذلك من أمة الإسلام من كان على شاكلته بحسب عمله فهو كمثله، لأن الله لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا. الله تبارك وتعالى يبين في ذلك كما قال حذيفة وغيره: يعني إن كانت لهم المرة ولنا الفلوة. حينما يأتي الإنسان على آيات الله تبارك وتعالى ويجعل آيات الوعيد في حق بني إسرائيل وكل آيات الوعد لأمة الإسلام، الأمر مداره على العمل. لذلك الله بعد أن نفى أماني قال: من يعمل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل، من يعمل سوء يجزى به. قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، المسلمون تفخروا وكذلك أهل الكتاب. فقال: أهل الكتاب نبينا أي موسى عليه السلام قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. يعني أهل الكتاب تفخروا بالسبق أن أمة بني إسرائيل كانت قبل أمة الإسلام، وأن نبي بني إسرائيل كان قبل نبي الإسلام. فقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم، ونبينا أي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على كتابكم أي ناسخ لما فيه. فنزلت الآية: ليس بالأمان، ليس العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن سبق. فكان سبق أولاد وما سبق، فلم تكن لهم الحلوة، فلم تكن لهم الرفعة، إنما الرفعة بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أهل الكتاب في زمانه كان علمهم ليس لصدق ولكن لصدق. أهل الكتاب في زمانه لما كان على الجادة فعلوهم ليس لصدقهم وليس لمجرد الصدق وإنما لصدق. وكذلك أمة الإسلام إنما علوها في تمسكها بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهلكم. قال ابن عباس: في هذه الآية تخاصم أهل الأديان، فقال أهل التوراة: كتابنا خير من كتابكم ونبينا خير من نبيكم. وقال أهل الإنجيل مثل ذلك مثل ذلك. وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام، وكتابنا ينسخ كتابكم ونبينا خاتم النبيين. فقال الله تبارك وتعالى بينهم بهذه الآية. ثم قال تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، إلى قوله: فاتخذ الله إبراهيم خليلا. قال مجاهد: قالت العرب: لن نبعث ولن نعذب. وقالت اليهود والنصارى: لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فكل طائفة وكل حز بما لديهم فرحون. المشركون من شكل العرب وغيرهم قالوا لا بعث ولا حساب ولا أرض أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهدون إلا ولا بعث ولا حساب وإلى آخره. أتى أهل الكتاب فقالوا نحن إذا بعثنا سنكون خير أهل الجنة ولا جنة إلا لنا، لا يصل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. حصل الأمر في يعني اليهود والنصارى. فأتت هذه الآية لتخبرهم أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان توقف في القلب. أصدق الله. فعمل بلا إيمان لا ينفع، وإيمان بلا عمل هذه دعاوى الكذاب. لو كان حبك صادقا لأطعت، إن المحب لمن يحبه مطيع. وروح أيضا في هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به. هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة. لما من يعمل سوء يجزى به، يعني أي سوء سوف يجزى به صغيرا كان أو كبيرا. فشق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله كيف الفلاح، كيف النجاة، ومن يعمل سوء يجزى به فيحاسب عليه. وقلنا يعمل هذا السوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لكم، ألستم تمرضون، ألستم تنصبون، ألستم تجيبكم اللولاء اللولاء. قال فكل هذا مما في الدولة. المعنى كان حديث فيه كلام ولكن المعنى صحيح، بمعنى أن الإنسان ما يصيبه من هم وغم وحزن وتعب ونصب تشرف وشكح إلا كفارة فإنسان قد يعمل سوءا، وكلنا هذا الرجل ولا عصمة لأحد، ولكن هذه السيئات قد تكفر البلاءات التي تتنزل على الإنسان. بلاء في نفسه، في ماله، في صحته، في ولده، في ماله، في تجارته، فهذه في بدنه، فهذه تغفل عنك البلاء. لذلك قال الذي لا يبتلى يشك في دينه. قال تبارك تعالى بعدها ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الله عز وجل بعد أن ذكر السيئات ذكر على الجانب الآخر أن الله تبارك تعالى كما يأخذ بالسيئة ويعفو من واسع فضله ومنه، فلتعلموا أن الحسنات كذلك يجازى بها الإنسان، بل يضاعف له الحسنة عشر أمثالها إلى سبع أصدق بحسب الإخلاص والإقبال على الله وعلى الله وحسن الإقبال على الله تبارك. الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، يجازي على السيئة سيئة مثلها ويعفو عنها، أما الحسنة فيضاعفها إلى يشاء. ثم قال تبارك وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص دينه لله وهو محسن. هنا ذكر شرطين أساسيين مهمين للعمل، الإخلاص والمتابعة. إذن أمل الآية ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص. قال وهو محسن يحسن في العمل، فبعد أن أتم الإخلاص لله على ما يريد الله تبارك وتعالى رأيناه أي أن الشخص محسن في العمل. والإحسان في العمل أن تأتي بالعمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فعمل بلا عمل على السنة بلا إخلاص ما ينفع المرء شيئا، وقدمنا إلى ما عمل العمل فجعلناه هباء منثورا. فعمل بلا إخلاص ما يفيد شأن المنافقين، وإخلاص في عمل لا متابعة فيه يخلص معه، ولكن يعمل عملا ليس فيه متابعة لله لا ينفعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة. في نفس الموضوع أيضا في خواتم سورة الكهف اتقى القبول، فمن كان يرجو لقاء ربه أي حسن اللقاء فليعمل عملا صالحا أي بواسطة السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي على الإخلاص. قوله تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، الخليل إبراهيم عليه السلام الخلة درجة أعلى من المحبة، سميت خلة لأن المحب أحب حبيبه حتى تخللت محبته في أحشائه. إذا صار يعني شخصا خليلا لآخر فهذه درجة أعلى من المحبة. لذلك ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى اتخذ من عباده خليلين، الأول إبراهيم عليه السلام والثاني محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أحد المشتركات بين خليل إبراهيم والخليل محمد. لذلك من قال أن محمدا حبيب الرحمن فقد بقت النبي حق، بل النبي في درجة عند ربه أعلى من درجة المحبة، فهو خليل الرحمن والمشهور على ألسنة الخليل إبراهيم، وكذلك محمد الخليل. فنحن أمرنا أن ننزل النبي منزلته، لا ندخصه حقه ولا قدره ولا منزلته. ومن إنزال إذا كنا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث عائشة لما قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فكيف بشخص النبي؟ وقلنا من باب أولى النبي أوكد أن ننزله منزلته التي يستحقها، فلا تقول حبيب الرحمن أو حبيب الله، بل هو خليل الله. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم. لذلك وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم أي محمد خليل الله. فما العلة المانعة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذ الصديق خليلا رغم حبه له؟ ثانيا اسمعين، إذا هو في الغالب يقول لصاحبه لا تحزن، العلة المانعة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خليلا الرحمن فامتنع من ذلك أن يتخذ أحدا من البشر خليلا له. لكن هذا لا يمنع أن أحد الصحابة يتخذ السلام خليلا، كما في الأحاديث قال أبو هريرة أوصاني خليل، وقال أبو ذر أوصاني خليل، فلا حرج في ذلك. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أحدا من البشر خليلا له فهذا يمتنع. لما؟ للعلة المذكورة في الحديث، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. عندنا مسألة الخلة، يقال خلة وخلة، أما بالفتح الخلة فهي الفقر، وأيضا الخلة تطلق على معنى الصفة، يبقى كلمة الخلة بفتح الخاء تطلق على الفقر خلة، ويطلق على الصفة كما في الحديث إن فيك خلتين يحبهما الله، قال الحلم والأناة، فكلمة الخلة بالفتح تطلق على الفقر وتطلق على الصفة، والخلة بالضم تطلق على الدرجة التي هي أعلى من المحبة، كما في الآية اتخذ الله إبراهيم خليلا، وفي الآية الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من التحريف المعنوي، من التحريف المعنوي الذي وقع فيه المحلة من الجهمية والمعطلة لما قرأوا الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا، قالوا يمتنع أن الله يتخذ من عباده أخلاء. قلنا فما تقول الآية؟ قالوا الخلة هنا تقرأ الخلة ها على زعمهم هي الفقر، أي المعنى أن إبراهيم عليه السلام اتخذه الله فقيرا إليه، محتاجا إليه، منيبا إليه. هذا من تحديث كما قالوا يعني وكلم الله موسى تكليما، كلم الله ولا تقرا كلم الله، هم قالوا كلم الله لينفون صفة الكلام عن الله. ايضا هنا لما يعني حاروا في هذا المعنى فلم تقبله عقولهم على حد زعمهم، لم تقبل عقولهم هذا المعنى أن الله يتخذ من عباده أخلاء، قالوا الآية ليست على معنى كله لكن على معنى قل. قالوا والمعنى اتخذ الله إبراهيم خليلا، أي اتخذه خليلا بمعنى قل، أي الفقر، أي فقيرا، أي محتاجا إليه، وهكذا. ولا شيء ولا شك أن العباد فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، وكل واحد منا فقير إلى ربه محتاجا إليه، هذا لا خلاف فيه. ولكن الخلاف كله في أن هذا التحريف الذي قالوه مخالف لإجماع الأمة وللنص المحكم. فالأمة أجمعت ومن قبلها عندنا الأحاديث أن الله تبارك وتعالى اتخذ من عباده قليلين على معنى الخلة التي هي المحبة، بل هي درجة أعلى من المحبة، واتخذ الله إبراهيم قليلا. وإلا فلو كان الأمر على ما قالوا على أن اتخذ الله إبراهيم قليلا أي اتخذه فقيرا إليه، فما فائدة التخطيط؟ فكل الناس فقراء إلى الله، الخليل إبراهيم وغيره فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله. فلو كان القل هنا بمعنى الخل على زعمهم هي الفقر، فما الميزة في تخطيط إبراهيم من غيره؟ طيب هذا تحريف الجهمية، هذا من تحريف الجهمية. كذلك أيضا الشيعة يعني لهم في هذا الباب صوالات وجولات بالتحريف. فهذا المجلسي يصرق قائلا أن عثمان أحد الشيعة بيزعم أن عثمان بن عفان وحاشاه طبعا حذف من القرآن 3 أشياء. يزعمون أن عثمان لما جمع المصحف العثماني، يزعمون أن عثمان، وهذه من الدعاوى الباطلة التي يدعيها الروافض الخبثاء، يزعمون أن عثمان حذف من القرآن 3 مواضع. حذف مناقب علي على زعمهم، وحذف مناقب أهل البيت، وحذف من القرآن، حذف على زعمهم أن عثمان حذف 3 مواضع. الموضع الأول في مناقب علي، الموضع الثاني في مناقب أهل البيت، الموضع الثالث في ذم قريش والخلفاء 3. ومن العجيب ما يضحك أيضا أنهم قالوا أنه كان في آية في القرآن بتقول يا ليتني أتخذ أبا بكر خليلا. تخيلوا، يزعمون أن هناك آية في القرآن على فعل عثمان، ما فعل نص الآية على زعمهم، الآية تقول هكذا على زعمهم يا ليتني لم أتخذ أبا بكر خليلا. الله المستعان. إذن الجهمية هم عودوا إلى كلام الجهمية في تحريفهم لآيات الله تبارك وتعالى، فعلقوا هذه الآيات بزعمهم لإنكار صفات أثبتها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. من هذه الصفات يزعمون أن الله لا يتخذ من عباده أخلاء. وأول من أظهر هذا القول هو الجهم الذي تنسب إليه الجهمية. طبعا الجهم أستاذه الجعد، ولكن الجعد لم ينشر هذه الأقوال بقدر ما نشرها تلميذه النجيب، بطبع التعبير، الذي يعني باء بهذه السوءة ونشر ونشر هذا المذهب، فنسب إلى الجهمين نسبة إلى الجهم، وإن كان أستاذه يعني الذي علمه السحر والتحريف والجدل هو الجعل. فأول من أظهر هذه المقالة أخذها منه الجهم، ولهم عبارة مشهورة يقولون فيها ما كلم الله موسى تكليما ولا اتخذ ابراهيم خليلا. يزعمون ان الله ما كلم موسى تكليما، لذلك كما ذكرنا انهم حرفوا الايه وكلم الله موسى تكليما. اهل السنه يقرؤونها وكلم الله، الله يتكلم على ما يليق به بصوت وحرف. فاتى هؤلاء الاراضي السفهاء فجعلوا على طريقه اليهود الذين قالوا يعني حطه بدلا من حنطه، شابهوا اليهود في هذا الامر بتحريفهم بكلام الله تبارك وتعالى. لذلك قتل الجعد ابن درهم في هذه القصه المشهوره، ان خالد الفخري امير الكوفه خطب الناس يوم العيد، عيد الاضحى، ولما انتهى من خطبته قال: ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فاني مضح بمن؟ فاني مضح بالجعد بن درهم، فانه زعم ان الله ما كلم موسى تكليما ولا اتخذ ابراهيم خليلا، ونعم ما فعل. دوما رؤوس العناد والمكابرة والتحريف والصد عن سبيل الله يحتاجون إلى مثل هذه المعاملة. الله يدعى بالسلطان ما لا يدعى بالسلطان في القرآن، وناس لا أرضعهم إلا كما فعل عمر بن الخطاب مع اللي سأل عن قوله فاكهة وأسل حلق له شعره ونساء وضربه بالجريد. لأن الدين إذا صار مساغا للناس، هذا يتكلم في الدين بغير علم، وهذا يتكلم بجهل، وهذا يتكلم بتحريف، صار مرفعا لهؤلاء الأراضي، لابد من حفظ حياض الدين، حفظه بالسلام وحفظه بالبلاء. قوله تبارك تعالى: واستفتونك، قال خالد بن عبد القصري: فإني مرحم من جعل بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ موسى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل فذبحه في صبيحة يوم الأضحى. قوله تبارك تعالى: واستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. الآية رواه البخاري عن عائشة في تفسير هذه الآية: واستفتونك في النساء، قال: هو الرجل يكون عنده اليتيمة وهو وليها، يعني الإنسان مؤتمن على فتاة صغيرة هو ولي عليها، وهو وليها ويرثها، فاشتركت معه في ماله، يعني أخذ من مالها وضعه على ماله في مضاربة في إيجار، فيرغب أن يتزوج منها، فيرغب أن يزوجها لشخص آخر، يعني يخشى أن هذا الشخص الآخر ينتقل إليه هذا المال. وإذا الرجل ولي المرأة اليتيمة، الفتاة اليتيمة، يشاركها في مالها في تجارة، يخشى إن تزوجت هذه الفتاة من شخص آخر أن يأتي هذا الثالث فيشاركه في هذا المال، وقد يأكله بالباطل، وقد يأكله بالباطل. فنزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية لئلا يأتي هذا الرجل ولي المرأة فيعضلها، يمنعها من الزواج. قوله تبارك تعالى: المستضعفين من الولدان، المستضعفين من الولدان، قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية لا يعرفون الميراث للصغار ذكورا كانوا أو إناث، فنزلت الآية تراجعهم: لا تؤتونهن ما كتب مما كتب لهم، أي تمنعوا الصغار هذا الميراث. فنزل في الآيات توضح لذلك من تحظ الإنسان: يوصيكم الله في أولادكم. فنزل كان الأمور بأمور جاهلية، كان الأمور بأمور جاهلية، نزل القرآن لضحكها ومنعها من هذه المسألة. قال تبارك تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا واستقيما وأحضرت الأنفس. الله عز وجل يخبر عن أمور قد تقع بين الزوجين من نفور الرجل من زوجته وإعراضه عنها، فهنا حالة في في حال إعراض الرجل عن زوجته ونفوره عنه. هنا حالة، الحالة الأولى أن تخشى المرأة من زوجها أن ينفر منها أو أن يعرض عنها، فلها أن تسقط عنه حقها في نفقة، في كسوة، في مبيت، مقابل أن لا تطلقه. يعني تقول بدل أن تطلقني فأنا يعني نتصالح بيننا، أن أبقى على ذمتك وأتنازل عن نفقتي، لا تنفق علي أو لا تملك عندي مثلا. ويكون هذا يعني حل أفضل من حل الفراق والطلاق، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والصلح خير، بمعنى أن يتصالح الزوجين على أن تسقط المرأة بعض حقوقها، هذا أفضل من قضية الفراق والطلاق، من باب ارتكاب أخف المفسدتين لضرء الثروه. وهذا ايضا له دليل في السنه، حديث ثوبه بن جمعه لما يعني كبر في السن، عزم النبي صلى الله عليه وسلم على ان يطلقها، فصالحته على ذلك، صالحته على ان تتنازل عن يومها لعائشه وان تبقى في عصمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلقها. عن ابن عباس قال: خشيت ثوبه رضي الله عنه أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني وأجعل يومي لعائشة. هنا ده نوع من الصلح، والصلح خير، أي الصلح خير من قضية الفراق والطلاق. قال الأخرى الآية صلح خير، بمعنى لا يكون تخاصمة، فالصلح الآية نزلت في المصالحة بين الزوجين بارتكاب أخف المفسدتين لضرب أكبر وتحمل أقل الضررين بدفع أعظمهم. فاختارت ثوبة رضي الله عنها أن تتنازل عن يومها، أي مبيت النبي صلى الله عليه وسلم عندها، لعائشة، مقابل أن لا يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل إليها. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما كبرت ثوبة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيومه، يعني في يوم التي تأتي في يوم نوبة ثوبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند عائشة. أيضا عند البخاري من حديث عائشة أنها قالت في تفسير هذه الآية: وإن امرأة صافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، صافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، أي يعرض عنها. قالت عائشة: هذه في المرأة تكون عند ضرورة، فلعله لا يكون بمستكثر منها، يعني يريد يعني أعرض عنها، حصل منها شيء فنفر منها، ولا يكون بينهما الولد، ويكون له صحبة، يعني بينهم 10 سنوات، فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني، بمعنى تبقى على ذمته ولا تطلبه لا بنفقة ولا بمبيت، أو تطلبه مثلا بنفقة ولا تشترط عليه المبيت، يعني تصالح على أمر. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب أن رجلا سأل عن هذه الآية، فقال علي رضي الله عنه: هي المرأة تكون عند رجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها، من صفها، من كبر سنها، يعني يعزف عنها لأمر ما، لسوء خلقها، لسوء ثانها، وتكره هي فراقه، لا تريد منه أن يطلقها. قال: فإن وضعت، قال علي: إن وضعت له من مهرها شيئا، يعني تعطيه جزءا من مهرها، أو تجعل أيامها لغيرها، قال: فلا حرج في ذلك. فلا حرج. قال تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. الله عز وجل يخبر أن المرء لن يستطيع مهما فعل أن يعدل بين النساء إذا كان متزوجا أكثر من واحدة، فمهما فعل فلن يستطيع أن يعدل بينهم. هذا العدل المنفي في هذه الآية كما قال جمهور المفسرين هو العدل الباطني، لأن العدل عدلان: عدل في الظاهر وعدل في الباطن. متزوج من أكثر من واحدة فعنده أمران: عدل الظاهر وهو عدل مأمور به في النفقة، في المبيت، في الكسوة وما شابه، الناس تسمى عدل ظاهر، هذا أمر به الإنسان وسيحاسب عليه إن لم يأتي به، يأتي يوم القيامة شقه مائل إن إلى واحدة من إثنائه دون الأخرى أو دون الأخريات. هذا العبد يحاسب عليه لما لم يقدر نفقه كبير سؤلة، هذا يسمى العدل. أما النوع الثاني الذي نوفي في هذه الآية ولا تستطيع أن تعدل بين النساء ولا خاصهم، عفي عنه من قبل على سبيل كل البين لأهل في بعض البين، هذا يسمى العدل الباطن وهو المحبة وتعلق القلب بإحدى الزوجات دون الأخرى. هذا أمر لا يملكه الإنسان لأنه أمر في القلب، وفي الحديث الضعيف السلام كان يقول أن هذا قصمي فيما أملك فتسمى به في النفقة، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. هذا المعنى صحيح، لأن الحب هذا أمر يعني يرزق الإنسان حب شخص ما، كما في حديث كما في قول السلام عن خديجة إني رزقت حبها. الحب لا يأتي بالمال ولا يأتي الأنفاق في الأرض ما ألفها بين خبيب، ولكن ألف بينهم. فهذا أمر بالطبع يربخ الإنسان حب امرأة من زوجها. لذلك هذا الذي عفي عنه لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف بما لا يطاق، وإنما يكلف بما يطاق وهو في العدل الظاهر النبي من كسوة من نفقة. لذا لما ذكر الله الميل الباطن قال فلا تميلوا كل الميل، والمعنى أنه أذن في بعض الميل، هذا أمر يكون في أمور القلب التي لا سلطان الإنسان عليها. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، أي إذا إنسان تصور حديث يأتي وأحد شقيه ساقط يعني يأتي بنصف جسد، وهذا الجزاء من جنس العمل. لما مال إلى واحدة الميل الظاهر في المبيت وظلمها في المبيت أو ظلمها في النفقة وما شابه ذلك يأتي يوم القيامة وشقه مائل، إلا لو كانت يعني الزوجة الثانية مثلا قد أذنت فيها في مسألة المبيت أو النفقة يعني تهاونت بعض حقوقها راضية عن ذلك، فهنا يعني كان الأمر بهذا التسامح لأن هذه الحقوق مبنية على المسامحة، فإن سامحت فلا حرج. وهنا إشكال هذه الآية في قوله تبارك وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال بعض من أشكل هذه الآية أن في هذه الآية تكليف للإنسان بما لا يطيق. قالوا إن الله تبارك وتعالى كلف الرجال العدل ثم أخبرهم أنهم لا يستطيعون، إن الله أمر بالعدل وأمر بالعدل بين الزوجات، ثم يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء كيف يكلفهم بأمر لا يستطيعون. هذا هو الإشكال، هذا هو أمر عظيم. بما؟ لأن الذي كلفهم به رب العزة والعدل الظاهري ذلك أدنى ألا تعود، فالذي أمر به هو به زوج العدل الظاهري. طيب وهذا أمر مصطفى في النفقة في النبي في القسم الظاهري، أما الذي عفى الله عنه وهو العدل الباطن في أمور الحب والجماع وما شابه ذلك. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، والمعنى أن الإنسان حينما يصلح لابد أن يكون صلح مبنيا على تقوى الله تبارك وتعالى، فإن اتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل أو تقصير في حق. قول تبارك وتعالى وإن يتفلق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، وهذه الحالة الثالثة. الحالة الثالثة بعد ذكرنا الحالة الأولى والثانية مسألة الصلح بينهما مسألة المودة، تبقى الحالة الثالثة وهي خلاص استحالة العشرة بينهم بمعنى أن عرض عليه مثلا أن يتنازل عن بعض، أن لا تأخذ التنازل عن بعض حقوقها وأن يبقى، فأبى، أبى إلا الفراق. قضي الأمر بينهما وانتهى إلى الحل الثالث، الحالة الثالثة، وأن يتفرق يغني الله كل من سعه. ففي حال الفراق أخبر الله عز وجل الله تبارك وتعالى سوف يعوض عليها بمن هو خيرا منه، ويعوض عليه بما هو خير لها، خير له منها. ويتفرق يغني الله كل من سعه، أي يعني المعنى إلا أن الصالحة فليحقن ظنهما بالله. فقد يقيد للرجل امرأة قر عينه، وكذلك يقيد الله تبارك وتعالى للمرأة من يوسع عليها ويقر عينها بعد فراقها لزوجها الأول. ثم قال تبارك وتعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخر، وكان الله على ذلك قديرا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس تعم من أعرض عن الله تبارك وتعالى فأشرك أو نافق، فإن يتولى الله عز وجل يأتي بمن هو خير منه بأمة من المسلمين. فالآية عامة في من أعرض عن الدين، وإن يشأ يذهبكم أيها الناس فتعم من أعرض عن أصل الدين نفاقا وشركا، الله يذهبه ويأتي بمن هو خير منه. طيب، وأيضا تعم من كان على الدين ولكن أعرض عن العمل للدين. الله تبارك وتعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس، أيها المسلمون، يا من تكاتلتم وتواطأتم عن العمل للدين، ويأتي بغيركم، كما رأينا من أناس مسلمين من غير العرب تنزل الإسلام على الحرب، أقصد في جزيرة العرب، وانظر كيف نصر الله هذا الدين بأناس ليسوا من العرب. ننظر لأصحاب الكتب، البخاري ليس بعربي، المسلم ليس بعربي، الترمذي ليس بعربي، النسائي ليس بعربي، ابن ماجه ليس بعربي، متخيلين؟ أبو داود، لا، كل هؤلاء مع مسلمين صراحة في الدين. وكم من أئمة في الدين، في الجهاد، في السنة نصر الدين على أيديهم. أتى الله تبارك وتعالى بهم بعد أن استبدل هؤلاء بأجيال أخرى لم تعمل شيء لدين تبارك، بل كانت حجر عصر نصر في هذا الدين. فذهب الله بهم وأتى بأناس نصروا الدين، نصروه سنة وجهادا وبنانا وسنانا. لما؟ لأن هذه أمة ذاخرة، أمة عظيمة، لا تزال طائفة لأمتي على الحق الواحد، لا ظهور من قبلها، طائفة من أمتي مسلمين كانوا عربا لم يكونوا عربا. لما؟ لأن هذه الأمة كانت وستكون إلى أن يرك الله هذه الأرض من عليها أمة محفوظة منصورة مؤيدة محفوظة، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ كتابها. ومن لوازم حفظ الكتاب حفظ الأمة التي أنزل عليها، إن نحن نزلنا بالكتاب وإنا له لحافظون. لذا قال الله تبارك وتعالى في الآيات الأخرى وإن تتولوا، تتولوا عن الدخول، تتولوا عن العمل، تتولوا عن نصرة هذا الدين، يستبدل قوما غيره ثم لا يكون أمثلا، يكون أفضل منكم إنفاقا، جهادا، حفظا، قياما، عمل لهذا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ربنا لخدمة دينك ونصرة نبيك صلى الله عليه وسلم، أصلح ما فينا من عوج ومن زلل، استعملنا بنصرة هذا الدين، أجعلنا من القائمين، من الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ينصرون دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اجعل سعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وعيبنا مستورا، وخيرنا منشورا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ما أصررنا وما أعلنا، ما نسينا وما تذكرنا، كل ذلك عندك صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.